الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بداية الأمر يسبل شعره كما يفعل أهل الكتاب، وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه، ثم أصبح يفرق شعره. فالسؤال هنا، هل أولا هل أوحي للرسول بأن يفرق شعره ويخالف أهل الكتاب في ذلك؟ والسؤال الثاني، كيف كان يفرقه، من الوسط أم من اليمين أم من اليسار؟ أما السؤال الأخير فهو غير وارد. نعم. لأن المسألة أصلها مخالفة الكفار. نعم. فإذا الكفار لم يكن لهم زي معين فأنت تفعل ما شئت في شعرك، أقول في شعرك تفعل ما شئت، ولكن عليك أن تبتعد عن تشبه الكفار. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتني له.